احمد الله رب العالمين حمد عباد الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام اينما كنتم، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من عظمه ديننا الحنيف انه وضع نظاما لكل شيء، وما ترك شيئا لنا سدى او عبثا، وانما وضع له الاطار والمعيار الذي ان سرنا وفق هذه المعايير وتلك المقاييس سعدنا واسعدنا من حولنا، وامنا وامنا من حولنا، وسعدت بنا مجتمعاتنا واسعدنا مجتمعاتنا. والله سبحانه وتعالى عندما انزل ابن ادم الى هذه الارض، منذ أن أنزل أباه الأول آدم عليه السلام وقال اهبطا أو اهبطوا منها جميعا، نزل آدم وحواء من هذا المكان الذي كان ميسرا له فيه كل شيء إلى هذه الأرض، وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، عن إبليس يعني، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالذي حدث أن آدم نزل بقانون، وجاء بنو آدم وأمامهم كلما مرض جيل أو أجيال، كلما مرض جيل أو مرضت أجيال، أرسل الله طبيبا يعالج الخلل ومرشدا يرسم الدليل، وهاديا يهدي الناس ويأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور. وكانت هذه مهمة الدعاة الأول، وهم رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. توالت الحلقات النورانية من لدن رب العباد عز وجل بالوحي الأعلى إلى المصطفين الأخيار من ذرية آدم من الأنبياء والرسل، فأخذوا بيد البشرية التعيسة إلى طريق الهداية. كل من حرف جيل أو أجيال جاء من يأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل، إلى أن تمت الحلقات النورانية والسلسلة النورانية بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ وضح لنا أن الإنسان الذي خلقه رب العباد سبحانه وتعالى إنما يصلحه دين ولا يصلحه إلا دين. ولذلك الله عز وجل لما وضع لنا يعني وأنزل هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ومبينا لآيات هذا الكتاب العظيم سلوكا منه وقولا وفعلا وسكوتا عن أشياء تحدث أمامه، ولا يسكت على باطل أبدا حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار منهج الأمة بهذا المنطق كتاب وسنة. صار النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن العملي الذي يطبق آيات الكتاب الموجودة في أو بين دفتي المصحف من بداية الحمد إلى سورة الناس. العجب أن بعض الناس عندما ينسى لماذا هو موجود في الأرض، كيف يسير في هذه الأرض، ما هو المنهج الذي يسيره، تحدث المشاكل وتحدث المشكلات. يؤلمنا في هذه الأيام كلنا هذه الحوادث العجيبة التي تحدث على الطرقات. والعجيب أن الإسلام أعطى للطريق حقوقا ما أعطاها دين من قبل ولا مذهب من قبل، وما تفتق ذهن إنسان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي للطريق حقها. وحتى أوصى صحابته رضي الله عنهم عندما حذرهم من الجلوس على الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد، يعني لابد ان نجلس على الطرقات، يعني هذه اماكن ربما للتسامر، ربما لقضاء المصالح، ربما لجلب المنفعه وهكذا. قال اذا يعني جلستم على الطريق فاعطوا الطريق حقه. اذا الطريق الذي تخيل انت انه لا حق له عندي له حق، يعني الاسلام من عظمته انه اعطى حقوقا لاشياء لم يعطيها لا مذهب ولا فلسفه ولا دين. الجنين الغائب في بطن امه له حق، وقبل وجوده له حق لاختيار الام الصالحه والاب الصالح، ثم اذا ولد له حقوق، الإنسان اليتيم له حق، الفقير له حق، المسكين له حق، كل سبحان الله الطريق له حق. الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتغوط في ظل الشجر ولا نبول في الماء الراكد، ولعن صلى الله عليه وسلم من غير معالم الأرض سبحان الله العظيم، ويعني علمنا أن امرأة دخلت النار في هرة، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله العظيم أن بغيا يعني ربنا سبحانه وتعالى أدخله أو أدخلها الجنة، أو الرجل المسرف على نفسه أدخله الجنة في كلب سقاه بخفه لما نزل إلى البئر وصعد وجد الكلب يلهث من العطش. إذن سبحان كل هذه صور الرحمة، من فجع هذه في وليد إلى آخر هذه الصور التي من لا يرحم لا يرحم، كل هذا معروف عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جلستم على الطريق فأعطوا الطريق، وما حق الطريق يا رسول الله؟ هذا معلم خطير في طريقة السؤال. لما قال إن للطريق حقوق لم يتفلسف أحدهم كما يتفلسف مسلم طراز 1429 هجرية ولا 2200 ميلادية، يقول حتى الطريق لها حقوق، ما الذي تقولونه هذا؟ لكن الصحابة يريدون السؤال. أذكر عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة الكبرى وأن الشمس تطلع يوما من الغرب، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات، فلما يتحدث عن الشمس لما تطلع من الغرب قالوا كم تمكث يا رسول الله؟ قال تمكث في أول يوم سنة، يعني تظل الشمس يعني مضيئة من المغرب بدل المشرق أو من الغرب بدل الشرق، تمكث 12 شهرا كاملة، سنة كاملة. الصحابة لأنهم مبرمجين على دين وعلى قيم وعلى كتاب وسنة وعلى منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ أول سؤال سألوه، أول ما عرفوا أن الشمس هتظل مضيئة ومشرقة بس ناحية الغرب، من ناحية الغرب، قالوا كيف نصلي يومئذ يا رسول الله؟ يعني أول شيء يعني دخل كهم وتساؤل على الصحابة، كيف نصلي؟ يعني بالله عليك لو أنا قلت الآن لناس أو لأناس من زمننا هذا المسألة أن ولم يكن يعلم مثلا هذه المعلومة أن الشمس سوف تطلع من الغرب وتظل سنة، ماذا سوف يقول؟ فورا يقول ومتى أذهب إلى العمل؟ ومتى أخذ الأجازة الصيفية؟ ومتى أذهب مع الأولاد إلى كذا؟ ومتى أصنع كذا؟ لكن الصحابة تساءلوا على أهم شيء في ذاتهم، قالوا كيف نصلي يومئذ يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام اقدروا لهذا اليوم قدره، قدروا المسافات، لأن نحن نعرف الأوقات بحركة الشمس أو حركة الأرض حول الشمس، فالصبح ينتهي عند شروق الشمس، الظهر إذا كان كل ظل كل شيء تحته، العصر إذا كان كل ظل كل شيء مثله، يعني إذا كان طول العود أو المتر يبقى على يكون الظل على الأرض مترا، فإذا غربت الشمس كان المغرب، فإذا دخلت العتمة وغياب الشفق الأحمر كان العشاء، وهكذا. فإذا هذا توقيت الأوقات الخمسة. طيب في هذا الوقت الصحابة لم يكن معهم لا ساعات ولا منبهات ولا ساعة حائط ولا ساعة في الميدان ولا سبحان الله، وكثرت ساعاتنا وكثرت مخالفاتنا للوقت، يعني سبحان الله، وكثرت يعني نسأل الله السلامة كذبون على يعني كثر الكذب بعضنا على بعض في مسألة المواعيد. أنا إن شاء الله أمر عليك الساعة الرابعة، ينتظر الساعة الرابعة، يعني مرت الخامسة والسادسة، هناك بعد السابعة يقول له معذرة الحقيقة أنا نسيت الحقيقة أصل كذا، سبحان الله العظيم. فهذه كارثة، والمسلم إنسان عند مواعيده لأنه يجب أن يوقت وقته بمواقيت الصلاة. أنا أستحي لمسلم وأتعجب أن يعطي معك إذا قلت وقبلك بعد الظهر، أقول له يعني بعد صلاة الظهر؟ طب الظهر على الثانية عشرة مثلا والنصف، يعني تقابلني الواحدة والربع، يعني بعد لا بعد الظهر يعني على توقيت الغير، يعني فترة ما بعد العصر، ودي بعد العصر، لأن المسلم الحقيقي تعرفه من ألفاظه، يقول أقابلك بعد صلاة العصر، أقابلك بعد صلاة المغرب، أقابلك بعد أو قبل صلاة العشاء. والمسلمون يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد العشاء، يجي العشاء يا ريت النوم عبادة، نوم كل انسان من عباده اذا لم يكن في الحياه شيء. لكن احنا قلبنا الحياه، نبدا بالصحابه والسلف الصالح واجدادنا الاقربون يبدا اليوم بعد صلاه الفجر، احنا نبدا يومنا الساعه 11 صباحا والشمس تشرق علينا ونحن نائمون والشيطان يبول في افواهنا، ونسال الله ان يعافينا واياكم. ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال عليه الصلاه والسلام رد السلام. واحد مر علينا السلام عليكم، لان دايما معروف في الاسلام الماشي يسلم على الجالس، والواقف يسلم على الجالس، والمتحرك ايضا يسلم على، والقله تسلم على الكثره، والفرد يسلم على الجماعه. يعني انا جاي وقابلت ثلاثه في وجهي، انا الذي ابدا بالسلام سبحان الله. ايضا سبحان الله العظيم المتحرك والذي يسلم على الجالس. يعني رد السلام، رد السلام هذا اول حق من الحقوق. اما الحق الثاني من حق الطريق فهذا هو موضوع او تكملة حديثنا بعد هذا الفاصل. كونوا معي لنكمل حديثنا عن حق الطريق. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث في هذا البرنامج القرآن والانسان عن حق الطريق. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية السلام، ان يسلم الراكب على الماشي او الماشي على الجالس، او القلة على الكثرة والصغير على الكبير. هذا من ادب الاسلام العظيم، رد السلام، كف الاذى، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، ثم غض البصر. هذه حقوق خمسة اساسية في اداب الطريق. لكن نرى اليوم وفي ايامنا هذه كثرة الحوادث على الطرقات في بلادنا الاسلامية، وتروعنا الأحداث كل يوم بوفاة شخص أو اثنين أو أكثر، وحوادث المرور، ونسأل الله السلامة. للأسف الشديد يؤلمني أن يعني دولتنا الحبيبة الإمارات وبعض الدول الإسلامية فيها حوادث كثيرة، ويعني سبحان الله نتيجة رعونة بعض السائقين أو الإهمال أو الكسل أو الانشغال بالمتحرك أثناء القيادة، وعدم الاهتمام بالطريق، وعدم مراعاة سبحان الله حق الطريق، وهو يجب أن يعلم أن الرخصة التي معه إنما هي سبحان الله يعني كأنها عقد بينه وبين إدارة المرور التي منحته هذه الرخصة لينضبط بتعليماتها. يعني يؤلمني مثلا، أضرب مثال بسيط، الحمد لله رب العالمين دولة الإمارات دولة آمنة بفضل، واحة آمنة بفضل الله وسط عالم مضطرب. لكن نجد مثلا الإحصائية تقول أن عام 2000 ميلادية وصل عدد الأموات وقتل الحوادث في الطريق في الطرقات 673، ارتفع طبعا 2007 ل 1056 شخص. 673 سنة 2000 من حوادث سيارات، احصيت عدد الشهداء والقتلى من المسلمين ومن المشركين على مر سبحان الله العظيم الـ يعني على مر 28 غزوة، 28 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بينه، وحروب بينه وبين المشركين، قتل من الطرفين سبحان الله 632، يعني اقل مما قتل عندنا في الطرقات سنه 2000 673، اقل سبحان الله بتقريبا ب 40 ب 50 40 او 41 شخصا سبحان الله. عدد قتلى وشهداء، شهداء المسلمين وقتل المشركين في 28 غزوه سبحان الله العظيم كان ايه؟ كان سبحان الله 632 معروفين بالاسم سبحان الله. ونحن قتلنا يعني ما بيننا لسوء او تهور قيادة البعض وعدم التزامنا باداب الطريق ولا برقابة الطريق بعد رقابة ومراقبة الله سبحانه وتعالى 673 سبحان الله شخصا. هذه مصيبة كبيرة ارتفعت الان الى 1007 او 1056 نسأل الله السلام. ولذلك ان بعض الدول العربية في دولة مسلمة سبحان الله يصرح احد المسؤولين فيها ان حدث في عام من الاعوام 2004 27,000 حادثة مات فيها 6,000 شخص، 6,000 شخص يموتون سبحان الله من دولة واحدة. تعالوا الى الكارثة التي تحدث يعني نحن نقرأ الحوادث وتأتي المصاب يرقق بعضها بعضا. نقول حدث تصادم سير كذا ومات 3 أشخاص مثلا أو وجرح 20 أو أكثر. طيب تعال للقتيل وتعال للجريح وتعال للمتهور. نبدأ بالمتهور. المتهور تقول له اليافطة أو اللوحة المكتوبة السرعة لا تزيد عن 100. تمام؟ هو يشعر في ذاته أن هذا تقييد لحركة سيارته ومركبته، مع أنه لو تعقل هذه ضمانات لسلامة روحه ونفسه وعودته لأولاده سالما غانما. هذا أمر. الأمر الثاني، لو كانت السرعة 100 وهو يسير على 180 فانقلبت سيارته فمات أو قتل أو مات من معه، هذا ليس شهيدا، هذا منتحر، نسأل الله السلام. هذا من الشهيد؟ الشهيد الذي واقف على الرصيف وصعدت سيارة دهمت، إنسان يمر من أماكن عبور المشاة وجاء رجل مسرع أو امرأة مسرعة متهورة ودهست، هذا شهيد. والذي غرق نتيجة أن كان بيسبح لكنه غرق شهيد. المبطون شهيد. المطعوم شهيد. الذي يموت المرأة تموت في نفاسها شهيدة. من قتل دون ماله دون عرضه شهيد. الحريق يعني واحد تشب حريق في مكان في عمل او في بيت فيحترق، هذا شهيد سبحان الله. اللي يموت في زلزال او او او بركان او غير ذلك. الذي تردى من علي يعني نتيجة انه ما حسب المسألة وجاء بجانب السور او غيره او على سطح بيت مرتفع ووقع دون ان يدري، كل هؤلاء شهداء. والحمد لله كما يقول صلى الله عليه وسلم شهداء امتي كثيرون. لكن هذا الذي يسير ضعف السرعة واكثر من السرعة ويتجاوز السرعة ويتهور ويخيف الناس في الطريق العام ويتسبب في هذه الحوادث ومات، هذا انسان منتحر. فاذا كان هو الذي يقود السيارة ومات من معه، اقول هذا لابنائي من الطلبة والطالبات. لماذا؟ لان 22 لان سبحان الله يعني النسبة نسبة سبحان الله الوفاة، هذا تقرير عالمي يعني، ثاني سبب الوفاة في العالم من سن 5 لسن 29 حوادث السيارات، وهذه مصيبة كبيرة. يعني يجب أننا نكون كدول إسلامية ودول عربية أقل النسب، لأننا أعرف الناس بكيف لا نروع الآمنين. أضرب لكم مثالا بسيطا. الصحابة في أحد الغزوات بعد ما انتهت الغزوة استراح أحد الصحابة تحت الشجرة، فجاء الصحابة من باب المداعبة فأخذوا منه سيفه وهو نائم. استيقظ الصحابي فلم يجد سيفه ويعتبر يعني جندي على الجبهة، وجد أنه من غير سلاح فحدث له خوف. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال من روع آمنا، من روع آمنا روعه الله يوم القيامة. سبحان الله. ولو من باب الصحابة إيه؟ من باب المداعبة، لكن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن ترويع الآمن. فأنت عندما ترى إنسانا سبحان الله ضعيف، إنسان كبير السن، امرأة، طفل يعبر سبحان الله العظيم، هذه مصيبة كبيرة. وذلك أنا أهيب بأبنائنا وبناتنا مديري ومديرات المدارس أن يأخذوا أولاد المراحل الأولى الابتدائية ويعلمونهم كيف عبور المشاة، كيف سبحان الله يعبر الطريق، كيف سبحان الله العظيم يراعي قضية الإشارات الضوئية، كيف يحترم كبير السن الأول والذي معه الطفل أو المرأة العجوز وهكذا. فإذا غرس هذا خلقا في أبنائنا أنا واثق 100% إن شاء الله أن سوف يكبر أبناؤنا على يعني سبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى طاعة أو التزام هذه المسائل. إذن نحن عندنا متهور، يعني إنسان يسير بهذه السرعة الفائقة ولا يتقي الله رب العالمين فلا يصير شهيدا وإنما يصير منتحرا والعياذ بالله. العجيب أن يعني نسب القتلى والموتى من حوادث السيارات في الطريق العام أكثر بكثير من نسب حروب قد نكون خضناها سبحان الله على مر السنوات سبحان الله العظيم. يعني إذا حسبنا في كل عام الحالات التي تموت في بلادنا العربية أو بلادنا الإسلامية، هذه كارثة كبيرة لو التزمنا بما نتقي الله رب العالمين أو كما نتقي الله أو يجب أن نتقي الله رب العالمين. تعال للمصاب. انت عندما تقرا حادثه تمر عليها، لان قد يكون هذا الحادث لرجل انت لا تعرف او امراه لا تعرفها، لكن تعال انت عندما تكون الحادثه عندك انت، ولدي بعد ان يكون بعد ان كان يسير على قدمين صار مكسور القدم او صار معاقا، صار من لا يستطيع ان يمشي، بعد ان كان له عين فقعت عينه من الحادثه، بعد ان كان له سمع فقد سمعه، بعد ان كان لا يتحرك قطعت يده، بعد ان كان له عظام سليمه هشمت، سبحان الله هشم جهازه العظمي والعياذ بالله رب العالمين. فالحزن والكآبه الداخله على سبحان الله الـ الـ الـ الـ الـ الـ على الاسره هذه مصيبة كبيرة. دولة من الدول العربية الإسلامية تنفق كل يوم أو يعني الخسائر في خزانة الدولة بالنسبة بخصوص الحوادث تكلفها 3 مليار دولار في الحوادث. لماذا؟ لأن المريض هذا الذي كسر ساقه والذي أخذه، أولا كم يكلف الدولة، كم يكلف أهله، كم يشغل سريرا في المستشفى إذا كان هناك سرير، ثم كم يدخل الحزن والكآبة على أمه أو أبيه أو زوجته أو أبنائه أو أحبائه أو أصدقائه. إذن هذه مصيبة كبيرة. كل هذا كيف يحل الدين هذه المسألة؟ أنا أقول أن المسلم سبحان الله العظيم يعني وهو يعني كما يعني يسمع كلام الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد. ما هو العقد؟ الذين يوفون بعهد الله. هل الرخصة للقيادة عهد؟ نعم بلى. رخصة كذا هذه ما هو العقد؟ عقد مكتوب حقيقي وضمني. يعني ايه حقيقي وضمني؟ يعني انا التزم عندما احصل على هذه الرخصة بعد اداء امتحان معين انني يجوز لي ان اقود المركبة في دولة في هذه الدولة التي اعيش فيها. طيب لما اخذت هذه الرخصة ملتزم بكل نص فيها. كيف؟ انا عندما يعني احصل على وظيفة ما الذي يحدث؟ يقال لي والله ان وظيفتك هذه تقتضي ان تحضر الى العمل من الساعة كذا الى الساعة كذا. طب هذا امر. الامر الثاني ان لك اجازة مرضية كذا واجازة اعتيادية كذا واجازة مثلا سنوية كذا، خلاص، ولك راتب يساوي كذا، واذا عملت ساعات زيادة فهذه الساعات الزيادة لك فيها كذا وكذا. انت تلتزم ثم تأتي بعد ذلك تقول لا والله أنا لا أحب العمل الساعة 8 صباحا، أنا سوف آتي الساعة 1 بعد صلاة الظهر وأغادر المكان الساعة 4. يقول لك صاحب المؤسسة أو الإدارة القانونية والله هذا مخالف. هكذا التلميذ عندما ندخله إلى المدرسة يقول لي مدير المدرسة ابنك هذا سوف يحدث فصلين دراسيين ويجب أن يحدث إلى المدرسة الساعة كذا وينفصل الساعة ويعود إلى البيت الساعة كذا، وأن هذا الوقت عبارة عن كذا حصة دراسية، وأن هناك منهج من 6 مواد أو 7 مواد. ستقول أنت لا لا لا والله ابني ليس له في الحساب ولا في العلوم ولا في اللغات ولا في الرسم ولا في طب سبحان الله. يقول لك خذ ابنك وافتح له مدرسة خاصة وفق منهجك لا وفق منهج الدولة التي تعيش فيها. إذا كان هذا في المدرسة وإذا كان هذا في العمل وإذا كان هذا في كل مؤسسة من المؤسسات، أنت بحصولك، وهذا الكلام أقوله لأبنائي بالذات المتهورين وبناتي المتهورات من طلاب وطالبات الجامعة، لأنهم عصب الأمة وورود المستقبل وثمرات المستقبل والذين سوف نسلم لهم الراية إن شاء الله ليحملوا الإيه؟ ليحملوا الأمانة. إذن القضية أن يجب أن أراعي أن هذا عقد ضمني بيني وبين المؤسسة التي أعطتني هذا السماح بأن أخذ السيارة، فإذا خالفتها فأنا قد خالفت عقدا كأنني لم ألتزم بالشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم ولو كان 100 شرط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. سبحان الله، الشرط اللي يحرم حرام حلال او يحرم حرام هذه مصيبة. ولذلك بعض الناس تستاء من تشديد العقوبة على المخالفين. يا اخي والله هذا ظلم. كيف يعني؟ انا يعني خالفت مرة، كسرت اشارة مرة، اخذ كذا ادفع كذا، وان يعني هذه العجاب في سحب نقاط معينة من الرخصة. والله سبحان الله العظيم قانون العقوبات دائما يوضع للردع. لماذا؟ لأن هذا للخارج على القانون نفسه، لكن لو صار الإنسان وفق القانون سبحان الله. في دراسات عملية صنعتها الهيئات العالمية والمراكز البحثية والعلمية أن هذا الطريق لا يؤذن لك فيه أن تسير أكثر من كذا، وأن هذه السيارة إذا كان يسمح أن تسير على 100 كيلومتر فسيرتها أنت على 150، صار المقود لم يصبح المقود في يدك، لم يصبح المقود أنت تملكه، أصبحت السيارة هي التي تملكك وأصبحت تطير بك، وأصبح سبحان الله أمك في بيتها يا بني يدها على قلبه، وأبوك في بيته يده على قلبه، ويسأل الله سبحانه طب لماذا هذا الضغط العصبي ولماذا هذا التهور. ثم قضية الإيثار في الطريق، يعني سبحان الله أنا دائما أقول أن إذا رأى المسلم من غير أن يسأل سيارة إسعاف مثلا تعطي صوتا الصوت المعروف له، عليك فورا إما أن تتوقف أو أن توسع لها بقدر المستطاع، لأن إذا تلكأت في إفساح الطريق وكان معها مريض على وشك أن ينقذ ولكنك بتأخير هذه الدقائق كان سببا في الوفاة، فيتعلق عليك كفل من دمه يوم القيامة لأنك تسببت في أن يكون هذا الإنسان سبحان الله سببا أو كنت سببا أنت في وفاة هذا الإنسان سبحان الله العظيم. طيب هل الإنسان عندما يدهس إنسانا بسيارة إيه الحكم الفقهي في المسألة؟ هو قتل خطأ، هو لم يتعمد أن يقتله، لكن فجأة لتهوره دهسه. عندنا طبعا في الدية والكفارة، الدية والكفارة دي عقوبة أصلية، ثم أن يحرم من الميراث ومن الوصية هذه عقوبة فرعية سبحان الله. والعلماء تحدثوا عن إيه؟ تحدثوا عن القتل بالتسبب، يعني واحد مثلا عمل حفرة أمام بيته ولم ينبه الناس إليه فوقع واحد في الحفرة سبحان الله يعني مات، ما الذي يحدث؟ يجب أن يدفع الدية، وصحيح ليس عليه كفارة لكن اسمها عقوبة بالإيه؟ قتل بالتسبب. فمن لم يجد هذه الدية يدفعها العاقل اللي هم عصبته اللي يرث منه من ناحية أبيه. طب فإن لم يستطع فصيامه شهرين متتابعين. إذن هذه هي الإيه؟ إذن القضية، لأن الإسلام سبحان الله العظيم يعني وضح هذه المسائل بعجب عجيب. يعني مثلا واحد روع امرأة هي تنزل من فوق الرصيف، فجاء رجل مسرع أو امرأة مسرعة بسيارتها فارتبكت المرأة، فلما ارتبكت وقعت على الأرض سقط ما في بطنها. العلماء تحدثوا عن دية الجنين سبحان الله، دية الجنين الاعتداء، امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتدت على امرأة بحجر فأسقطت ما في بطنها، فكلف الرسول صلى الله عليه وسلم أهل هذه المرأة أن يدفعوا الغرة عشر الدية مع خلاف الفقهاء يعني لأم الجنين الذي نزل أو الذي توفي أو مات نتيجة هذا الاعتداء. إذن العلماء أيضا تحدثوا عن قضية القتل لما يتعلق بالجاني ويتعلق سبحان الله في ظن الفاعل وفي عن طريق المباشرة والخطأ في التسبب كما قلنا، من حفر حفرة أو ترك سلك كهربائي غير مغطى وجاء إنسان فلمسه فمات سبحان كل هذا الإسلام عظيم ما ترك لنا زاوية إلا وبينها ووضحها، ما ترك لنا من خير إلا بينا وشجعنا عليه، ما ترك من شر إلا وحذرنا منه ووضحه لنا. لكن الكارثة الكبرى أن هذا كلام يقال الآن نظريا، لكن عند التطبيق العملي المتهورين في القيادة الذين يزعجون الناس بآلات التنبيه يجب أن يتقوا الله. هناك تلوث سمعي، يعني عندنا تلوث والعياذ بالله خلقي، وعندنا تلوث سبحان الله بيئي وتلوث سمعي من هذه الأصوات. فنسأل الله السلام، يعني نريد أن نحول كوكبنا إلى مركز نفايات، هذه خطيرة يعني سبحان الله، يجب أن نتقي الله. أما ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول في الماء الراكد سبحان الله؟ فهذا أمر يعني سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتنبه بالذات هذا الكلام لأبنائنا وبناتنا، أن ننتبه جيدا لما يجب أن يكون عليه الطريق حتى تسلم منا أنفسنا أولا ويسلم منا غيرنا بعد ذلك، لأننا لسنا موكلين بأنفسنا فقط ولكن موكلين سبحان الله العظيم بالمحافظة على حياة الآخرين. ولنا في الحديث بقية إن شاء الله عن حق الطريق، ولكن بعد الفاصل كونوا معي، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن حق الطريق. العجيب أن الآخر الذي ليس من بني جلدتنا وليس على ديننا يبيح في بلاده أن يشرب أو تشرب الشعوب الخمر، مباح. لكن إذا ضبط قائد مركبة أو قائد طيارة أو قائد باخرة هل يسمح له أن يسوق مخمورا؟ كلا. وديننا الحنيف حرم هذا الأمر لا بقيادة ولا من غير قيادة، يعني سواء أنت تقود أو لا تقود حرمت عليكم الخمر، سبحان الله. فمحرمة علينا الخمر، سبحان الله. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في البغضاء والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة انتهينا انتهينا. إذن الآخر سبحان الله عند الأزمات وعند القيادة وعندما يقود طائرة يقود سيارة يقود باخرة يقود جيشا من الجيوش لا يسمح له أن يكون مخمورا. إذن معنى قول الله سبحانه ليظهره على الدين كله أن العالم كله عند لحظة الاختيارات وعند لحظة الأزمات لن يختار إلا دين الله سبحانه وما في دين الله عز وجل. ولذلك لما انتشر في العالم والعياذ بالله قضية قلة المناعة ومرض الإيدز، سبحان الله، آبت المنظمات الدولية ومنظمات الصحة العالمية إلى علماء المسلمين لنضع لهم دستورا نحمي به العالم من مرض الإيدز، ونحن نقول لهم إن عظمة الإسلام الوقاية خير من العلاج. فكم من باب أولى، ونحن كذلك، ونحن في هذا بمنظومة القيم التي عندنا وبهذا الكتاب العظيم وبهذه السنة المطهرة، كم يجب نقود منظومة القيم في العالم إلى الخير، أن تكون بلادنا الإسلامية هي من أكثر البلاد حوادث على الطرق. فأين حق الطريق؟ أين الحقوق التي أمرنا رب العباد بها؟ سبحان الله، لماذا التهور؟ والعجيب أن الإنسان يتهور في القيادة وربما يذهب إلى العمل ويخرج من العمل ساعة مبكرة، والساعة التي يخرجها لو حسبها على مدى ال 25 يوما أو 26 يوما في الشهر التي يعمل فيها يجد أن عنده 25 ساعة يأكل فيها حراما. لأننا من الواجب العمل مثلا 8 ساعات أتقاضى عليها أجر كذا، فلما أقلل من الثماني ساعات، 8 مثلا في 25 ب 200 ساعة شهريا، 200 ساعة شهريا لما أشيل منها 25 ساعة يبقى أنا عملت 175 ساعة. يبقى 25 ساعة التي تعطلت ولم أذهب فيها إلى العمل هذا حرام دخل على مالي، أطعمت أولادي سحت وحرام وشبهة، أجد تمرد من الولد وتمرد من البنت وعقوق من الكبير وعدم بر من الصغير، والزوجة سبحان الله متعصية ومتأبية، والزوج عصبي، والجيران متعبين. لماذا؟ لأننا أدخلنا في سبحان الله في أموالنا حراما. فقضية أن يسرع في الطريق ثم يعني يهرب من العمل باكرا، فأين المعادلة؟ أين العقل؟ أين الدين؟ أين الإسلام؟ فأنا أرى والله أعلم أن الموظف عندما يذهب إلى صلاة الظهر أثناء العمل والعصر أو أي وقت يعني يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى. بمعنى إيه؟ بمعنى يعني ما يروح يعني لو في بيته لا إسباغ وضوء ولا إتمام قراءة ولا خشوع في ركوع ولا خشوع في سجود، لكن لو صلى في العمل ما شاء الله عليه إسباغ الوضوء على المكروهات وبعدين يكبر ويرتل ترتيلا، يقول لك ورتل القرآن ترتيلا، وبعدين عنده سنة قبلية وسنة بعدية. تضحك على من؟ أنت في بيتك أو تصلي الظهر 4 ركعات في 4 ثواني، وتأتي في العمل تصلي الظهر في ساعة، هي صلاة تراويح. يجب أن نتقي الله، يعني أضحك عليك وتضحك علي، يضحك كلنا على بعضنا، لكن نضحك على رب العباد. يقول العلماء تحرد على من؟ يعني أنت تلف الدور على من؟ وغدوا على حرد قادرين، سبحانه تحرد على من؟ على من تضحك؟ سبحانه يخادعون الله وهو خادعهم وما يخطئون الا انفسهم. فاذا يجب ان يتقي العبد ربه، يعني انا اسرع في الطريق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ان هذا الدين متين، انظر الى المدلول اللغوي في اخر الحديث، ان هذا الدين متين، فاذا اوغلت فيه فاوغل فيه برفق، فان المنبت، هذا الشاهد في المساله، ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. يعني ايه؟ يعني المنبت الانسان اللي يلهب الدابه. يعني الدابه يعني الدابه كنا افهمها انا وكبار السن واجدادنا الناقه والعزكم الله الحمار الحصان البغل اي اي دابه من الدواب. الان اولادنا السياره بانواعها التي تسير على 240 و260 والله اعلم بعد كده هتسير على كم يعني سبحان الله. طيب هذه الدابه اذا انا الهبتها سبحان الله يعني اسرعت بها اسراعا لا ارضا قطع سبحان الله يعني لن اقطع ولا ظهرا ابقى يعني الدابه نفسها تهلك الموتور ينتهي والسياره تصير خربه ولا وتتعطل وانا لم اقطع الارض. لماذا؟ لانني قد اقتل في الطريق وانتهي في فاذا الاسلام وضع منهج لكل شيء. ولو القضيه في الاسلام الناس تظن الاسلام نصلي وتنتقب المراه وتتحجب ونزكي ونصوم رمضان وانتهى الموضوع. هذه بدايات الاسلام. اما الاسلام هو تامين حياه الناس. من المسلم يا رسول الله؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن المؤمن؟ من امنه الناس على دينهم واعراضهم واموالهم. ففي الطريق العام انا اذا تهورت ما سلم المسلمون لا من لساني ولا من يدي. واخلاقيات الزحام تنتج عندنا أسوأ الاخلاق. يطلع العكر من الاخلاق من جوه نتيجه انه اعصاب متوتره. فلما يكون اعصاب متوتره وهذا اعصاب متوتره وبعدين يا اخي سبحان الله انت قدر لنفسك وانظر كم ياخذ هذا الطريق من وقت. فاعطي نفسك بحبوحه من الوقت نتيجه الايه المفاجات. لكن اقول ليس هذا على حساب العصبية والتسرع والرعونة. وسبحان الله أنا أهيب وأقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والقيادة إتقان. تجد واحد أعزكم الله ماسك المتحرك ولا الهاتف على أذنه ومنشغل في قضية مع زوجته قضية خلافية على زيارة أمها المفاجئة وعلى أو على عمل عمله الولد دونها سبحان الله. وتصير هو قد انفصل عن مقود السيارة تماما وذهب بعقله إلى صراعه مع زوجته أو صراعه مع أخيه أو مع زميله في العمل أو مع شريكه أو مع الموظف الذي عنده. ف90% من الاهتمام ضاع وبقي لنا نحن يا مساكين يا من نسير بجواره سبحان الله بسياراتنا أو بمركباتنا في حيث بيصة لأنه هو مشغول عنا ومشغول عن القيادة ومشغول عن الشارع فيصدب السيارة أمامه. ولماذا؟ لأنه غير مراد. هذا رجل لا يتقن العمل. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يحفر قبرا فأمره بحسن الحفر يعني حتى القبر يجب أن يحفر حفرا جيدا لأن الإسلام عظمته في إتقان كل شيء. لا بد أن أتقن كل شيء سبحان الله. فلماذا لا نتقن أن الإنسان في قيادة يبقى في قيادة؟ الغرب لما تجلس مع سائق سبحان الله مركبة تاكسي أو سيارة أجرة وتحدثه لا يرد عليك يقول لك والله انا في القياده يعني انا اعمل عملا واحدا. لكن احنا ما شاء الله ندردش ونتحدث في الهاتف وربما ناكل ونشرب ونشرب عندنا في بيتنا وانا في السياره. يجب ان اهتم بالطرقات واتحمل او اهتم باضرار الغير او مفاجات الغير التي هذا كلام اقوله. ربما يقول واحد يا اخي هو الشيخ عمر اصبح موظف في المرور. لا اخي والله يعني والله العلماء يجب ان يدلوا بدلوهم في المساله ويجب ان يعرفوا الناس ان كل انسان يتعدى الحدود في الطريق العام مسلم آثم لأنه يضر بالناس. والقاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار. لأن القرآن لم ينزل لينظم لنا حركة المرور في الشارع لكن أنزل لنا ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق لها حقوق والناس لها حقوق وأنت عليك واجبات ويجب أن نتقي الله. لأن الإسلام ليس نظرة ضيقة بطقوس وشعائر تتم. ولهذا في المذاهب الأخرى تنتهي يوم سبت أو يوم أحد أو إلى لا. الإسلام علاقة العبد بربه 7 أيام في الأسبوع وعلاقة العبد بعباد الله 7 أيام في الأسبوع. لا يعني لا تنتهي هذه علاقة بين الدين والمعاملة. معاملتك لخالقك ومعاملتك لخلق الله. هذه مسألة مهمة جدا. وأنا أرى والله أعلم أن سبحان الله العظيم الإنسان يجب أن يتقي الله ويعطي الطريق للأضعف. يعني السائر على قدميه هو أحق بالطريق من راكب الدراجة وراكب الدراجة أحق بالطريق من راكب الآلة البخارية وصاحب الآلة البخارية أحق بالطريق من المركبة الكبيرة والمركبة أحق بالطريق من الشاحنة التي تحمل كذا وكذا. فيعني يجب أن نعطي الضعيف يعني السير على قدمين ندهسه. فقير لا يملك مركبة ليس عنده مركبة يعني هذا يعني نعتبره سبحان الله يعني شيء يعني حشرة تسير في الطريق. هذا إنسان هذا يعني ان جعلوا في الارض خليفة ولقد كرمنا بني ادم سبحان الله لزوال السماوات والارض بمن فيها اهون عند الله من ان تراق قطرة دم من انسان على الارض سبحان لان المسلم عند الله غالي والانسان عند الله غالي سبحان الله كرمه ربه سبحانه وتعالى يعني خلقنا الانسان في احسن تكوين فانت تاتي لتهدم الصنعه والخلقه التي خلقها رب العباد سبحانه وتعالى والصانع يغضب لصنعته يعني لماذا يحرم التدخين لانني اتعدى على صنعه الله وخلقه الله في نفسي ادخن فاضر نفسي واضر غيري فانا اتعدى على يعني انا اذا جلست في هذا الديكور الجميل في الاستوديو وتعب مهندس الديكور الى ان صيره بهذا المنظر فاتي انا بمطرقه واخرب الاستوديو او احطمه يغضب الصانع لصنعته فما بالك ولله المثل الاعلى رب العباد الذي قوم الانسان في احسن صوره وصوره في احسن تكوين سبحان الله لكنه رد نفسه الى اسفل السافلين بان تنكب طريق الخير وذهب الى هذا التهور وهذه الصور التي نراها فلذلك الاسلام ما ترك شارده ولا وارده ولا خيرا الا وحثنا عليه وبينه لنا ولا شرا الا وحذرنا منه ووضحه لنا وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يعني يزيغ عنها الا هالك يعني المعلومات اللي عندنا ربما اكثر من المعلومات اللي كانت عند التابعين وعند تابعي التابعين انت بتدوس على زرار بسيط في في في, في الحاسب الالي امامك ياتي لك 10,000 حديث وتأتي لك المعلومات وتأتي لك سبحان الله البيانات وتأتي لك الإحصائيات وتأتي لك الكلمات في القرآن كذا وكلمة كذا موجودة في سور كذا وكذا في دقيقة واحدة لو وجد البخاري حاسوبا أمامه سبحان الله أو حاسب آلي أمامه بدل ما كان قعد 16 عاما يجمع أحاديثه لجمعها في 6 ساعات وكان أفاد الأمة ولو كان سبحان الله خالد بن الوليد وجد طائرة حربية أوجد سبحان الله دبابة من هذه الأيام انظر ماذا كان يحدث للمسلمين والإسلام سبحان الله لو كان رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف موجودا اليوم لكان صمم مصنع كبير للحاسوب الآلي وللهندسة الوراثية وكان استغل هذه المليارات والملايين التي كانت عنده في صناعة الخير للمسلمين لو كان عثمان بن عفان ما يزال بيننا كان عمل ترسانة بحرية ودشنها على شواطئنا الكبيرة المترامية إذن أنا أرى والله أعلم أن إحنا لابد أن نثوب مرة أخرى إلى تفعيل ديننا تفعيلا عمليا وإيقاع هذا الأمر أو إيجاد هذه النصوص في واقعنا العملي أقول في النهاية ربما تكون حلقة عجيبة إلى حد ما لكن أثارني ما يحدث على الطرقات ومخافة الأباء والأمهات على أبنائهم المتهورين وبناتهن المتهورات ولكن أقول يا أبنائي يا بناتي حنانيكم جميعا على آبائكم وأمهاتكم وأسركم أنت أيها المتسرع في الطريق اتق الله فإن للطريق حقوقا أحبتي في الله ندعو الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون ساعة الإجابة اللهم سلم أبناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات وطرد عنهم شياطين الإنس والجن اللهم اجعلهم من المتفوقين في الدارين والناجحين في الدارين يا رب العالمين اللهم اطرد عنهم كل مكروه وسوء وكل شياطين الإنس والجن أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا أحبتي في الله سعدت بكم وأرجو أن تكونوا قد سعدتم بي أيضا ولا تنسوني من صالح دعائكم ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.